إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف واو، يقول في رسالته: أعطاني صديقي أمانة أحتفظ له بها، وهي عبارة عن مبلغ من المال، فاشتريت بها جرامات من الذهب، وحين طلبها يقول السائل: هل أرد له المبلغ المالي أم أرد الجرامات التي اشتريتها بمبلغه؟ والفارق هنا كبير، حيث ذكر لي البعض أن الفارق من حقي أنا، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالوديعة من عقود الأمانات التي حث عليها الشرع، يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وفي الحديث الشريف أيضا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فقد لا يستطيع شخص حفظ بعض أمواله فيودعها لدى صديق له، كما في واقعة السؤال حيث أعطى صاحب المال مبلغا لصديقه، يعني كوديعة عندهم يطلبها حيث شاء، وكان يجب على المودع لديه أن يحتفظ بالوديعة كما هي دون أن يتصرف فيها بأي نوع من التصرفات، إذ المودع لديه أمين فقط على الوديعة، هو أمين عليها فقط، يضعها في مكان أمين عندهم، ويده عليها يد أمانة، ومن ثم فإذا تلفت أو هلكت بدون تفريط من المودع لديه فإنه لا يضمن، إلا إذا أصاب المنزل مسكن أصاب المنزل حريق أو هدم أو ما إلى ذلك فإنه لا يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المستودع ضمان. ولما كانت النقود لا تتعين بالتعيين، فمن حق المودع لديه أن يحتفظ بالمبلغ في مظروف خاص، سواء كانت النقود المسلمة إليه أو غيرها. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في هذه المسألة: هل يعطيه الجرامات التي اشتراها بمبلغه أم أنه يعطيه المبلغ الذي ائتمنه؟ عليه أن يرد إليه المبلغ كاملا الجرامات، يعني رغم أن الفارق كبير، ولكن هذا الناتج ما هو إلا ناتج للمبلغ الذي استودع هذا الأمين، كما في حديث الصحابي الجليل عروة البارقي رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين بالدينار، فباع إحداهما إحدى الشاتين بدينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه وشرائه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا يدل على أن المودع لديه عليه أن يرد الجرامات الذهبية، لأنها ناتج يعني هذا المبلغ، وليس له أي حق في الفارق. فضيلة الدكتور، ليس له الحق، لأن يعني الآراء تعددت، يعني فضيلتك يعني طالما أنه تعدى وكان لو ضاع هذا المبلغ الآن فإنه يضمنه، يعني يده يد أمين، إنما هنا تعدى، ونتيجة التعدي يعني بعض الفقهاء يرى أنه يعني يرد المبلغ فقط. ماذا لو كان الجرامات لا تساوي المبلغ؟ يعني هنا الجرامات أكثر من المبلغ. أحسنت السؤال. يعني عليه أن يرد المبلغ المودع لديه، لأنه ضمن، لأنه تعدى، يعني حينما باع المبلغ مثلا تم الصرف مثلا بشراء جرامات ذهبية، فإنه قد فرط في هذه الحالة وتعدى، ومن ثم ملزم بأن يرد المبلغ كاملا إذا نقص المبلغ بهذا التعدي، على فرض أن الجرامات الذهبية كانت أقل يعني إيه، أو العملة انخفضت، وهذا يعني أمر في النقود أخرى ممكن أن يحبس هذا يعني. فهو يعني أمين يجب عليه أن يحتفظ بالمبلغ كما هو. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة السيدة أم عمار من محافظة الفيوم، تقول في رسالتها: ما حجم وهيئة القبر الشرعي؟ وهل يمكن بناء دور ثاني فوق المقابر؟ لأننا لا نستطيع ماليا شراء مقبرة جديدة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من المقرر شرعا أن دفن الميت فيه تكريم للإنسان، وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية، إذا قام به بعض منهم أو من غيرهم سقط عن الباقين. والأصل الذي عليه جمهور الفقهاء أن دفن الميت يكون في حفرة تحت الأرض ساترة له، كاتمة للرائحة، وتحمي وتحفظ جثمانه من الانتهاك، ومانعة من نبش القبر، ويستحب رفع القبر على الأرض ليعرف أنه قبر، فيتوقى ويحترم ويزار ويترحم على صاحبه، ويستحب توسيع القبر وتعميقه. وعند الحنفية والشافعية يستحب توسيع القبر وتعميقه قدر قامة وبسطة من رجل معتدل الطول، والأدنى نصف القامة وعرضه على قدر نصف طول الميت. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا حد لأكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. وفي حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من نوع واحد. وليس لأصحاب الأرض المحيطة بالمقبرة أن يغالوا في أثمانها ويضاعفوها على المعتاد من ثمن مثلها. وإن تعذر بناء أو شراء مقابر أخرى ولو في مكان آخر أو في قرية أخرى فقد حصلت الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ففي هذه الحالة لا مانع شرعا أن يتم عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقبو من طوب أو حجارة ولا تمس جسمه، ثم يوضع على القبو التراب ويدفن فوقه الميت الجديد. وكذلك العظامات لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة التي لا تندفع بغيرها، وذلك كله بشرطين: الشرط الأول أن يحكم البناء جيدا ويوضع فيه الكثير من الرمال والأتربة لمنع خروج الرائحة. الشرط الثاني أن يتم التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو مع ما تبقى منهم، وحفظ جثتهم من الامتهان، لما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، فكل ما لا يليق بالميت في حال حياته لا يفعل به بعد مماته إلا ما أذن الشرع فيه. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.